ووجه ثالث بالغ الأهمية، وهو أن فهم كلام المتكلم أولا من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى كالشيخ محمد بن عبد الوهاب أو تلاميذه فمن بعدهم يستعان بنقل الخالف عن الثالث في فهمه، فإنهم هم أدرى بفهم مقاصد كلامه، لأن الدين عندهم منقول بالتلقي وليس بالكتب. وهذا وقع في مسائل نبهنا على جملة منها، أن وجه كلام أئمة الدعوة في باب من الأبواب يريدون به كيت وكيت، والحامل لهم كيت وكيت، فالذي لا يتلقى هذا العلم عن هذه المدرسة لا يفهم ذلك. ومثل هذا من يتلقى فقه الحنابلة من كتاب أو أصول الحنابلة من كتاب، فإن هذا لا يفهمها كأن يتلقاها من شيخ تلقى ذلك الفقه أو تلك الأصول من شيخ تلقاها وأخذ علمه بالتلقي. فكذا مسائل الاعتقاد في أبواب الدين مما ينقل عن أئمة الدعوة لا يفهم إلا بالأخذ عنهم، ووقع جماعة من المتأخرين في الغلط عليهم لأنهم أخذوا عنهم من كتبهم. وسبق أن أعظم موارد العلم الأخذ عن أصحاب ذلك العالم، فإذا أردت أن تفهم كلام الشيخ حمد بن عتيق الذي غمض في النجاة والفكاك، أو كلام الشيخ إسحاق في تكفير المعين، أو كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى في قبة الكواد والذين يعبدون البدو، فأنت تعول على كلام علماء هذه المدرسة الذين تلقوه طبقة عن طبقة في فهم مقاصد القول. وأما الهجمة على كلامهم بالأخذ من الكتب ثم يقال أئمة الدعوة لهم قول هنا ولهم قول هنا ولهم قول هنا ولهم قول هنا، فهذا لا يصلح، لأنهم مدرسة علمية متكاملة. وكان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول: من زعم أن في كتاب الدرر السنية تكفيرا بالباطل فليأتي أكشف له الشبهة، فإنه لم يفهم كلام هؤلاء. فإنما يرتفع عن العبد الشبهة في فهم كلامهم إذا سألت تلك المدرسة التي تلقي فيها العلم ما وجه هذا الكلام عنده. أما إذا أخذت من كتاب كذا وكتاب كذا ويكتبون رأي أئمة الدعوة في كذا وكذا من أول الكتاب إلى آخر، ينقلون من كتب، لا يسألون الشيخ ابن باز ولا يسألون الشيخ صالح البوزان ولا يسألون الشيخ عبد العزيز بن مرشد ولا غيرهم من العلماء الذين نهجوا هذه المدرسة، ثم يقولون أئمة الدعوة لهم قولان أو ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، فمن قال لكم؟ الكتب لا تنطق ولا يقل منها العلم. إذا أشكل في الكتب شيء تسأل العلماء، كما إذا أشكل علينا شيء من المذاهب المنقولة عن ابن عباس أو ابن مسعود نظرنا في أصحابه ماذا قالوا، فعرفنا أن هذا القول الذي توهمنا خلافه أن الصواب هو ما ذكره عنه.